بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، مع الدرس السادس عشر في التعليق على الدروس المهمة في الدرس السادس عشر، وقد ذكر آداب تقدمت من ذلك تسمية العاطس، ثم ذكر عيادة المريض. وعيادة المريض حق من حقوق المسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم سبع، وفي رواية ست، ومن ذلك عيادة المريض. وفضل الشيء يشجع ويوقظ الهمة في فعله، فزيارة المريض فضلها عظيم وأجرها كبير، فعلاوة على أنها حق من حقوق المسلمين إلا أن لها فضل عظيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم والإمام عند أحمد الترمذي: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة وحتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، يريد في اجتناء ثمر الجنة من قولهم: خرفت النخلة أخرفها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المختارف من الثمار. ومن فضل عيادة المريض أنها سنة فعلية قولية إقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الفوائد والأجر العظيم والثواب الذي يعود على الإنسان والمنافع العظيمة الشيء الكثير. ولهذا فيها من الاجتماع والائتلاف وإزالة الشحنة والبغضة والغل والحقد والتعاون والترابط والتواصل والتلاحم والشفقة والعطف، فهي حق من حقوق المسلمين، حق من حقوق المسلم، تنال بها رحمة الله وينال بها الخير والثواب الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله عز وجل. فلهذا أولا نعرف فضل عيادة المريض. والمرض الذي يعاد منه الإنسان أي مرض كان، إذا سمي مرض فإنه يعاد، حتى لو من وجع ضرسه ولو من صداع في رأسه، يسيرا كان أو كثيرا، أو كان أيضا مغمى عليه، أو كان مغمى عليه أيضا يعاد. ولهذا يعاد المغمى عليه، يعني بعض الناس يعزف عن عيادة المريض المرضى الذين لا يشعرون، الذين مثلا في العناية المركزة، أو مثلا كبير في السن طاعن نسميها أمهذري يعني المخرف فلا يزار، أو الذي ينتابه جنون، أو المتكرر إغماءه أو صرعه أو غير ذلك، أو يغيب عقله، فكثير من الناس يعزب عن زيارة مثل هذا وينأى به. ليش؟ لأنه يقيد الزيارة بالمعرفة، يقول: لو زرته ما عرفني. هذا غلط، أن تزر لله وفي الله من عرفك ومن لم يعرفك. طيب، الآن لو إنسان ذهب إلى المستشفى مثلا، غرفة مثلا 120 وفيها 5 من المرضى، واحد يعرفه والباقي لا يعرفهم ولا يعرفونه، لا يعرفهم ولا يعرفون، سلم على الذي يعرفه، أليس يسلم على الذين بجواره؟ يزورهم وإن كانوا لا يعرفونه ولا يعرفهم، لنا الأجر. فكيف بالمغمى القريب أو بالمغمى عليه والمريض الذي تعرفه؟ ولهذا أن البخاري رحمه الله يعني ترجم باب زيارة المغمى عليه، ترجم باب زيارة المغمى عليه، وساق حديث جابر: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه. ما قال النبي مغمى عليه، لا أفاق علمنا، أو اتصل علينا لا طلع من العناية، أو لكذا، لا، يصل الإنسان. ولهذا فيه فوائد كثيرة، يعني ذكر من ابن حجر رحمه الله يقول: مجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه. هذا ما يعتقد كثير من الناس، ويقول أنه يظن أنها أن علم المريض بعائده أنها المشروعية تتوقف بالعلم، هذا غلط. ولهذا يقول: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه. يقول: لأن وراء ذلك جبر بخاطر أهله. يعني مثلا إذا زرت المغمى عليه أو بالعناية أو المريض أو المخرف أو غير ذلك، هل تجبر خاطر أهله؟ كم إنسان إذا قلت والدك في العناية سوف أزوره، تعالك وجزاك الله خير ولا قصرت وكذا وكذا، أو تزوره في بيته كبير في السن يعني مخرف كذلك أو مجنون تسلم عليه، فكم لأهله من وقع في ذلك؟ هذا بحد ذاته إدخال السرور على أهله. وثانيا أي ذكر: وما يرجى من بركة دعاء العائد. يعني أيضا أنت حينما تزور هذا المغمى عليه أو هذا المريض الذي ليس معه وعيه وعقله، فإنك تدعو له: اللهم اشفه، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، والملك يقول آمين ولك بمثل. وكذلك تضع يدك عليه مثلا أو المس على جسده أو مثلا ترقيه من الفوائد. وكذلك أيضا من الفوائد قالوا أنه حتى لو أنه أفاق، لو قدر أنه أفاق هذا المريض، ثم أهله وأولاده يتحدثون عنده، يقولون: جاءك فلان، جاء عامر، جاء زيد سلم عليك. أو إذا فاق بعض الأحيان قالوا له ذلك، يفرح ويستبشر ويأنس. فهذا من فوائد عيادة المغمى عليه. المقصود أن المرض سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، متى ما سمي مرض فإنه يعاد. يعني مثلا نقول المرض المبيح للسفر، المرض المبيح للفطر، هو المرض مثلا المبيح للزيارة، لزيارة المريض له. ولا يشترط أيضا المريض أن يكون زيارا أن يكون في فراشه مثلا مقعد أو ما يطلع من البيت أو ما يخرج. قد تزوره في محله مريض لكن تزوره في محله، قد تزوره مثلا في مدرسة هو مريض لكن جاء يؤدي عمله لكن فيه مرض، فيه مرض أو فيه علة أو نحو ذلك. المقصود أن زيارة المريض لا تتوقف لا في زمان ولا في مكان، ولا صغير ولا كبير. ومما يشرع زيارته أيضا زيارة الصبيان. الصبيان يعاد الصبيان إذا مرضوا كما يعاد الرجال، يعاد الصبيان إذا مرضوا كما يعاد الصبيان، لأن هذا المعنى الذي من أجله يعاد الرجال موجود في عيادة الصبيان، من الدعاء للمريض وتخفيف آلامه أو رقيته، أو مثلا إدخال السرور على أهله، أو مثلا تشجيعه تقويته وحثه على الصبر أو غير ذلك من الفوائد. فالموجودة في الكبير هي الموجودة في الصغير. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أسامة بن زيد أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت، فشهدنا يعني أنها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأرسل إليها السلام ويقولن: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار صبي، زار الصبي، فزيارة الصبي أو الصبية الصغيرة فإن هذا لا بأس بذلك، بل هو من الأعمال الصالحة، بل هو من الأعمال الصالحة. وعيادة المريض لا تحد بوقت، يعني لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عينها بوقت الصباح والظهر والعصر ولا لا لا غير ذلك، لكنه قننت الزيارة خصوصا في المستشفيات نظرا لأحوالهم، لمعالجتهم، لأكلهم، لشربهم، لوقت الراحة، ونظرا أيضا للناس، لأن الناس لو وضعت الزيارة الصباح ما جاء مثل ما جاء من جاء في المساء. فالمقصود أن التقنين والترتيب إنما هو للمصلحة، لمصلحة المريض ولمصلحة الزائر فقط لا غير، وإلا ليس له وقت محدود. ولهذا لو أن إنسان زار أخا له الصباح أو الظهر أو غير ذلك لا بأس، لكن يراعي الإنسان الأوقات المناسبة للمريض، يراعي الأوقات المناسبة للمريض، فلا يأتي وقت نوم أو وقت أكل أو وقت مثلا راحة أو وقت جلوس مع أهله أو نحو ذلك من الأوقات التي لا يكون متهيئ المريض لها. وقد يحدد ويقنن له وقت مثل المغرب أو العصر على حسب المريض وعلى حسب إتاحة الفرصة بذلك. المقصود أنه تختلف أوقات العيادة، عيادة المرض باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص وغير ذلك وغير ذلك. ويعني إنما تكره في الأوقات التي تضر المريض أو تؤثر في المرض أو تؤذي أهل المرض، فالزمان معتبر في العيادة والوقت كذلك. فما تعارف عليه الناس واعتادوه في أوقات معينة للزيارة والعيادة قد يعني يكون في زمان يختلف عن الزمان الثاني أو مكان دون مكان. المقصود أنه الوقت العيادة ينظر في الأصلح والأنفع والأنجع في زيارة المريض ومراعاة حاله وحال من حوله وحال من حوله ممن يقومون عليه. وينبغي على العائد أيضا ألا يطيل الجلوس ولا المكث عند المريض، لأن المريض مشغول بأوجاعه وآلامه يعني طول المقام عنده يشق عليه. ولذا كان من حسن العيادة تخفيفها، كما قال طاووس أفضل العيادة خفها، وقال الأوزاعي خرجت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين فوجدت مريضا به البطن فكنا ندخل عليه نعوده قياما يعني سراعا. وقال الشعبي عيادة الحمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يجيئون في غير حين عيادته ويطيلون الجلوس. ولكن هذا أيضا يعني تحديد الزيارة بالوقت يراعى فيه المصلحة والأنفع مثل ما يراعى وقت الزيارة الجلوس والعيادة. يعني بعض الأحيان المريض يحب أن تطيل الجلوس عنده إما لصداقة أو لقرابة أو لأنس أو لأجل أن تقرأ عليه أو غير ذلك من المصالح، فيراعى في ذلك المصالح ودرء المفاسد. فليس هناك سنة متبعة في التحديد، إنما يراعى في ذلك مصلحة المريض وحالة المريض وكذلك حالة الزائر. الزائر بعض الأحيان عجل يعني ما عنده وقت يمكث، فلو طلب المريض أن يمكث ما عنده وقت، فيراعى في ذلك المصلحة، مصلحة الزائر ومصلحة العائد. وإن كان المريض يحب طول المقام العائد عنده وتكرار زيارته فالأولى أن يستجيب لذلك، وإلا فلا. كذلك أيضا المدة في العيادة، هل لها وقت محدود أو ليس لها وقت محدود؟ ليس لها وقت محدود، يراعى في ذلك المصلحة. فعندنا هذه الأشياء الثلاثة يراعى فيها المصلحة للزائر وللمريض، يراعى فيها المصلحتين ودرء المفسدتين عند الزائر وعند المريض. الأول عيادة المريض، والثاني كذلك الوقت عند المريض، وكذلك المدة، تحديد المدة، فسواء في وقت عيادة المريض أو زمنه أو تحديد يعني الأيام هذا في الأسبوع أو هذا في الشهر أو غير ذلك، يراعى في ذلك كله المصالح. المقصود أن زيارة المريض هذه بعض آدابها، وسيأتي إن شاء الله بعض الآداب في زيارة المريض وما فيها وكيف يعمل صاحبها بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرزقنا وإياهم الصبر والاحتساب، ويعظم لنا ولهم الأجر والثواب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.